بكم أعزائي المستمعين، لقاء جديد مع مواجهة، لقاء يوم السبت، ونحن اليوم أعزائي المستمعين في 24 من شهر ديسمبر من 2022. هذا العام يلملم أوراقه. بالتأكيد هناك النقاط التي تستوجب التعمق والبحث لكي نستقبل 2023 بخطى واثقة إلى جمهوريتنا الجديدة، إلى عبور أكثر رسوخا في هذا العصر الذي لا يحترم إلا الأقوياء. حافظ الله هذا الوطن بوجود أقلام تعرف كيف تقرأ دوائر المسكوت عنه، تعرف كيف تكون مساقط الضوء على النقاط التي تستحق البحث والتنقيب والتحليل للعبور إلى فهم صحيح في هذا العصر الذي يحترم أيضا العقل الواعي. الربان في هذا الأمر، القبطان في هذا الأمر، دائما المفكر والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك فندم. أهلا دكتور. يعني مش عارف أقول لك إيه يعني منكم وإليكم. على المقدمة دي ربنا يخليك وإليكم. فريق العمل اسمح لي يقدم لحضرتك ولكل المستمعين الحية في بداية اللقاء زميلات العزيزة تنسيم البدراوي، زميل العزيز دكتور هشام محفوظ، رئيس التحرير أحمد دياب، وعلى هندسة الهواء رأفت موسى. وذلك بعدما أنهت أمان هلال مهمتها من 5:30 صباحا وحتى قبيل ظهور الحلقة بلحظات. وكل الشكر للمخرج كريم فرج. كل فرد واحد يحب مصر، بحب حواريها وكل ما فيها، بحب حواريها وكل ما فيها، بيوتها شوارعها، كنايسها جوامعها، بيوتها شوارعها، كنايسها جوامعها، وبلاد الكون جمعها، عندي مش زي مصر، وبلاد الكون جمعها، عندي مش زي أمانة يعني لابد أن أنا أذكر هذا التعليق من زميلي رأفت موسى مهندس الصوت. يعني أطل مسمع الغناء بعض الشيء فقال لي للأمانة لازم المحافظات كلها تفكر وأنا شاهدين وأنا شاهدين على هذا بالفعل. فطبعا يا رأفت المحافظات كلها في قلوبنا طبعا يعني. واحنا بنتكلم عن عام مضى وعام بنستقبل عام، العام هذا العام عام من العوامل الاستثنائية. يعني احنا خلينا نقول ان كل العوامل اللي مرت على مصر خلال 6-7 سنوات كانت عوامل استثنائية، لكن هذا العام اكثر استثنائية لانه ضغط عليه احداث داخلية وخارجية وضغوطات ومحاولات يعني قوية من الدولة للمس المواطن المصري ان هي موجودة معاه، تلمسه وتشعر بما يشعر به بالرغم من ظروف العالم كله. احنا شايفين امبارح في بريطانيا موظفي المطار يعني لنا اضراب عام في بريطانيا. الدولة المصرية لمست واستشعرت ان في ضغوطات اقتصادية على المواطن المصري، بتحاول زي ما رئيس الوزراء دايما بيأكد ان هي تكشف الفساد في اي مكان، تحارب التجار الفاسدين. يعني احنا شايفين العام ده عام مختلف. لو احنا حضرتك كده بنضع نقاط مضيئة على ما يجب أن يستشعر به المواطن، تقف قدام إيه؟ خصوصاً الناحية الاقتصادية عشان دي أكتر ناحية بتمس المواطن. يعني هو ملوش علاقة بالسياسة في أي دولة في العالم غير إنه هو بيأكل كويس وبيشرب كويس. لا، ما هو هي دي الفلسفة دي اتلغت من 2014. فكرة إنه الناس تعيش في مصر عشان تأكل وتشرب وخلاص انتهت. لكن إحنا قدام فلسفة تانية فيها انه المفروض الناس تاكل وتشرب، بس المفروض برضو نبني دولة للمستقبل، دولة مبنية على العلم وعلى التخطيط وعلى العمل وان احنا يبقى لنا افق، نبقى دولة بين الدول وامة بين الامم، مش هنفضل طول عمرنا شعبنا باكل ويشرب وبس، ونلاقي نفسنا كل اللي حولنا سبقونا واحنا مبسوطين ان احنا رافعين شعار الاستقرار، وكانت الناس مش فاهمة انه معناه ان احنا نفضل زي ما احنا، انه لو في حاجة بتتراجع ولا حاجة بتتقدم ويقولك استقرار. فهذه الفلسفة اتلغت والحمد لله، لكن بالطبع لها الضريبة بتاعتها. لكن في نفس الوقت اذا كنا هنتكلم زي ما حضرتك قلتي ان احنا نبقى نقول يعني نضيء الفترة ونكشفها ونوضحها للناس، وحضرتك قلت نتكلم على ما بين السطور، لازم نبقى نتكلم بمنتهى الصراحة انه هذه يعني هذه القيادة ورثت اعباء. يعني انا من انصار انها لازم ضاعفت هذه الاعباء بكورونا والازمة الروسية الاوكرانية. طبعا بس انا بتكلم بس انا بقصد الاعباء اللي بتتحملها قيادتنا بس. لا يشاركها فيها دولة تانية ولا يشاركها فيها عالم ولا باقي الدول. احنا نتكلم يعني ده اللي مش واضح، اللي عايز يوضح للناس. على سبيل المثال ناس كتير تتكلم على التسعير الجبرية، هو مين اللي لغى التسعير الجبرية؟ الرئيس السيسي ولا اللي قبله؟ مين اللي مضى الاتفاقيات اللي جات وعمل التجارة الحرة وان الدولة ما تدخلش في النشاط الاقتصادي؟ الرئيس السيسي ولا اللي قبله اللي حط أسس انه يعني بارح على سبيل المثال لسه في قضية وانا كاتب عنها النهاردة المقال انه اجهزتنا المحترمة ناس عندها ضمير وناس صحية واخدين تعليمات من الدولة المصرية ما اشتغلوش يعني لوحدهم. هم كانوا يعني طبعا ربما لو ما فيش تعليمات كانوا هيشتغلوا لوحدهم، بس هم عملوا يعني حيلة محترمة انه تتبعوا بعد الافراج من الجمارك على شحنات الاعلاف وخلافه وشحنات تخص صناعات مهمة زي الدواجن واللحوم والثروة الحيوانية كلها، تتبعوا صفقات كبيرة خارجة من الميناء من المواني، وشافوا عملوا رقابة لصيقة عشان يعرفوا بتروح فين وبجاية منين. اكتشفوا ان في عصابة بتجمع الاعلاف من السوق وتعطشوا وتبيع 10,000 جنيه زيادة في الطن. يا الله، هذه القضية مباحث التموين وجهاء والاجهزة الخاصة بوزارة الزراعة والاجهزة الرقابية عدد من الاجهزة الرقابية مكتوبة وانا كاتب اسامي بعض القيادة، كانت مقولة ان فريق كبير اتعامل من 3 وزارات الزراعة والتموين والداخلية ماسكين تشكيل عصابي. طبعا تشكيل عصابي مش ناس بتوقف الناس في الشوارع والمصطلح المشهور بتثبتهم. دي عصابات بتسرق مئات الملايين على حساب الناس. هذا المناخ ده تشكل امتى؟ تشكل برضو في ظروف سابعة عن الرئيس السيسي. يعني فكرة الجشع والاستيلاء على أموال الناس واللصوصية والنهب حتى لو المجتمع كله يدفع الثمن مش مشكلة عندهم. ده كله موجود في مصر وعندنا عشرات القضايا من سرقة مال عام ونهب عام وعمولات في الخصخصة وكله ده معروف من قبل الرئيس السيسي بكتير. فدي التركة اللي أنا أقصدها إن تركة ثقيلة جدا حملت أعباء على على القيادة الحالية غير مش هتلاقيها في أي دولة في العالم. ولذلك إحنا عندنا معركة كبيرة مع الفساد لسه مكملة زي ما كان عندنا معركة كبيرة مع الإرهاب لسه مكملة زي ما عندنا معركة كبيرة مع البيروقراطية والروتين لسه مكملة زي ما عندنا معركة كبيرة مع التعداد السكاني وزيادة السكانية لسه مكملة. وشوف دي عباك وواحدة منهم توقع على أي دولة أو تعطل أي دولة. طب عاوز سيادتك تفصل يا أستاذ أحمد بعد إذنك يعني ده برضو في نسق ما نتحدث بشأنه. يعني فضل. كثيرا ما يقدم الرئيس السيسي بنفسه التحية للمواطن المصري حتى وصفوا ان هو البطل المواطن البطل او الشعب البطل. ده لما يعني لما نيجي نقرأه سياسيا ونقرأه اقتصاديا نقرأه ازاي؟ نقرأه لانه اكتر حد عارف حاجتين في مصر. الحاجة الاولى عارف اللي بيتعمل على الارض مصر والمشروعات هو رئيس السيسي. واكتر حد عارف مين اللي هيتحمل اعباء ده كله اللي هو المواطن المصري اللي بيحيي سيادة الرئيس هو برضو الرئيس السيسي. فعشان كده تلاقي الرئيس دايما بيتكلم في أرقام تلاقي دايما بيتكلم في إحصائيات ممكن يعني يبقى غاضب في بعض الأحيان لأنه تخيل أنت بتبذل مجهود كبير في بعض الملفات وتلاقي ناس مش مستوعبة الموضوع أو ناس تطلع تتكلم من غير معلومات كافية أو أرقام أو إحصائيات. فمو لو انت مكان يعني لو انت طبعا يبقى فيه جهد هتبقى غاضب وتبقى حزين وتبقى حزين طبعا. فبلاقي كده احيانا ولازم بيرجع الفضل لاهله لانه فعلا المواطن المصري والناس سمعانا هي وعارفه اللي دفع ثمن الغلاء الفاحش. لسه بتكلم على الجشع هو اللصوص اللي بيسرقوا قوت الناس واكل الناس وبتسببه في ارتفاع الاسعار. لسه تشكيل عصابي مقبوض عليه هو وطبعا في النيابة وإن شاء الله نعرف يعني التفاصيل القضية أكتر وأكتر الأيام اللي جاية. لكن اللي دفع وتحمل وهو اللي عانى وهو اللي عنده أماكن أزيلت من أجل الصالح العام وعنده أماكن تم توسعتها من أجل الصالح العام وعنده يعني في حاجات رسوم زادت هو طبعا كل ده اللي تحمله المواطن المصري. عشان كده الرئيس دايما يعني طبعا في ناس تانية بذل مجهود يعني ممكن كان سيادة الرئيس مثلا يحيي رجال الهيئة الهندسية بس ممكن يحييهم في مناسبة تانية ممكن كان يحيي رجال الخدمة الوطنية في القوات المسلحة بس ممكن يحييهم في مناسبة تانية. لكن بشكل عام اللي شايل الشيلة أكتر ودافع يعني تمنها من 2014 لنهاردة هو المواطن المصري. عشان كده طبيعي ان سيادة الرئيس يرجع له الفضل ويحييه ونتمنى انه الناس يعني طبعا احنا يعني مقدرين الظروف ومقدرين اللي حاصل في السوق ومقدرين اللي حاصل مع الجشع ومقدرين ان في حاجات محليه محتاجه تتبحث وتتشاف. وادي الرئيس الوزراء بيتكلم على انه اول يناير المعارضة تبقى منتشره في كل الجمهوريه عشان يزيد المعروض من السلع فنحاول نسيطر على الاسواق. وادي نقطه مهمه حضرتك فكرتنا دلوقتي القرار بتاع البنك المركزي زيادة الفايدة طبعا دي زيادة يعني رهيبة يعني 3% حتى واحدة دي زيادة رهيبة. بس معناها ايه؟ ان احنا مرة حضرتك فاكر تكلمنا قلت لي عايزين نشرح الحكاية دي يعني يعني معنى كان في قرار سابق برضو بزيادة زي كده. هو انا بريد في الاقتصاد جدا. لا لا العفو يعني لا لا يعني ده بالعكس ده بالعكس مش عايز انت في منتهى الذكاء انت بس عايز ايه زي الاستاذ تنسيم تتبسطوا علشان الناس نشرح للناس بتبسيط. احنا بنلاقي هو التبسيط اصلا منهج هذا البرنامج لان من حق المواطن البسيط جدا يبقى فاهم ايه اللي بيحصل يعرف المعلومه صح يعرف. هو دلوقتي في ازمتين أساسيتين في الاقتصاد عايزين استثمار يجي وعايزين تضخم ينزل. الدولة لما تعمل ترفع الفائدة زي كده ده معناه ان هي مقدمة التعامل مع التضخم اكتر من التعامل مع الاستثمار. هي عايزة الفلوس اللي في السوق السيولة دي ما تبقاش في ايد الناس. طالما في ايد الناس ده معناه ان في انفاق بيحصل. طالما في انفاق بيحصل يبقى في طلب على السلع والخدمات. طالما في طلب متزايد على السلع والخدمات معناه ان الاسعار هتفضل تزيد. لما ده كله يقل الاسعار هتتراجع. النهاردة حضرتك معاك فلوس هتعمل مشروع وهو زود لك الفايدة. زود لك الفايدة هيعمل دلوقتي اكيد هيعمل شهادات تعدي 19-18-20%. طب انت هتحسبها في مشروع هيكسبك 18-20% روحت عملته هتقول لنفسك لا. طب ايه الافضل؟ انك تشيل الفلوس دي في البنك. لا هتجازف ولا هتجيب ارض ولا هتجيب ناس زادت ولا هتجيب عمال ولا عارف هتكسب ولا هتخسر ولا هتدفع ضرائب ولا هتروح تطلع ورق. هتروح تاخد فلوسك وتحطها في البنك وتاخد الفايدة. ده معناه ان الفلوس اللي معاك مش هتعمل بيها مشاريع. ده معناه ان طلبك على السلع والخدمات بالفلوس اللي معاك دي مش هيشتغلوا. ده معناه ان لو في مليون زيك هيعملوا نفس السلوك معناه التضخم هينزل. التضخم هينزل. لا هتشوف شقق ولا الناس هتشوف اراضي ولا الناس هتشوف موظفين ولا ناس هتشوف سلع هتجيبها ولا سلع هتتاجر فيها وهتاخد فلوس وتحطها في البنك. طب لو العكس، لو انت عايز تروح تاخد قرض من البنك بعد ما الفايده زادت وهتلاقي زيادته بقى، ما هو برضو الاقراض زاد. ما هو زاد على الودائع وعلى الاقراض، هتلاقي الفايده زادت 3%. هتقول لنفسك طب انا اللي هكسبه هيغطي الفوائد بتاعه البنك؟ هتلاقي ناس هتقول لك لا، اغلب الناس تقول لك لا، فبالتالي هتقول لك لا مش هاخد قروض. وبالتالي ما فيش مشاريع هتتعمل كتير الفترة اللي جاية. فده معناه انه الدولة مفضلة التعامل مع التضخم عشان تنزله اكتر ما هي مفضلة ان الاستثمار يزيد. ده كل حاجة ليها مزايا وكل حاجة ليها عيوب. نعم. طبعا الدولة مفضلة ان التضخم ينزل، ده معناه ان هي مفضلة مصالح الناس اكتر من يعني ان الاستثمار يجي. ده صوت الحكمة الاقتصادية. انا يعني احنا انا وحضرتك مش بنقول مع او ضد، احنا بنشرح الدوله بتفكر ازاي. طيب الاعلام الشرير بقى بيفكر ازاي وبيقول للناس ايه؟ علشان الاعلام الشرير لو عملت العكس هيهاجم برضه. لازم تتاكد من كده. يعني لو انت نزلت الفايده عشان تزود الاستثمار والناس تاخد قروض وتشتغل والناس تيجي تحط فلوسها في البنوك، ما تحطش تقول لك احطها ليه والفايده قليله لما انا اشغلها في السوق احسن. العكس يعني عكس اللي قلناه ده. هتلاقي اعلام الشرير برضه بيهاجم، ومش مهم بالنسبه لهم الاسعار تزيد ولا ما تزيدش. لكن احنا بنقول انه هنا الدوله مفضله مصالح، يعني في تكامل ان اللي لسه بنقوله ان في معارض السوق هتنزل وان في تنبيه على التجار يكتبوا الاسعار، ويكتبوا الاسعار برضو غير التسعير الجبريه، دي حاجه تانية. انه يحطوا بس يكتب السعر عشان الناس تشوفه قبل ما تشتري. ايوه لكن مش تسعيره جبريه، يعني الدوله هي اللي هتحدد الاسعار والناس تكتبها. لا يعني هو يقيم حالته قبل ما يشتري، لان في تحرير السعر طبعا. فده بيتكامل مع الاجراء ده ويتكامل مع طب والرقابه برضو يا استاذ احمد، لازم يكون في رقابه برضو على ما الرقابه مش اللي يحط لي سعر في السماء. لا هيحط هيحط بس هو الدوله عايزه منك ايه؟ انك لما تلاقي حد في سلعة هو حط عليها مثلا 30 جنيه ما تشتريهاش روح للي حط عليها 25. بالظبط كده. فبعد شوية اللي حط 30 ده هيلاقي نفسه مش بيبيع، هينزل. زي هي دي هو دي فلسفة قانون العرض والطلب. ايوه الدولة عايزة الناس تفعله، وعشان كده اعلام الشر بي بي بي بيستهبل لما الرئيس مثلا قال ما تشتروهاش، هو يقصد انه ما تشتروهاش لغايه سعرها ما ينزل. نظبط مش مش مش مش أيوة. مش هم بيعرفوا يركبوا قوي يعني. هو يجي عند الحته دي ويقطع على حاجه معينه، فيبان الرئيس كانوا بيقول للناس ما تشتروش ما تاكلوش يعني ما تشربوش. لا هو سياده الرئيس يقصد انه ما تشتروش السلعه دي بالسعر ده لحد ما صاحبها هيتبتدي تبور عنده، او يعني ما حدش يشتري منه هيشوف بيروح يشتروا من هنا ليه هيلاقي هناك سعره معقول. هي دي فلسفة العرض والطلب، وهي دي فكرة ان الناس تكتب اسعار على السلع بتاعتها. انا اشوف السعر وشافه في سوبر ماركت تاني، انا فيهم المناسب ليا اخده. لكن ما اخدش اسعار وانا مش عارف ده سعره كام، وبعد كده اجي عند الحساب بره الاقي الاسعار. انت تعرف يا احمد ده كده بيفسر لي يعني برضو احيانا بسمع من بعض المواطنين، احنا برضو لينا جيران واصحابنا وكده، يقول لك انا بشتري الحاجه في مكان بسعر وفي مكان تاني بسعر، فالسعر مختلف. فسيبتك كده وصلتني ده ممكن عربيتين قدار جنب بعض. ده حاطط سعر ده حاطط سعر. انا واحده من الناس بشتري، عارفه ان حضرتك اللي بتقوله ده كويس جدا، وللاسف الشديد في ناس بتستسهل يعني لو احنا اليومين دول في موسم مثلا هتلاقي ثمره معينه من الخضار هتلاقيها ممكن تشتريها بثلاث اسعار في نفس المنطقه في نفس المنطقه هو فكره بس ايوه اللي انت لسه قايله عليها بس واروح الاقي اصل انا مش قادره اروح المكان ده مع انه خطوتين اتنين ده وعي المواطن بقى ده وعي المواطن يعني انا اشتريت حاجه بسعر جارتي اشتريتها بسعر وجارتي الثالثه اللي مجرد انها مشي 100 متر زياده اتكلم ب 20 جنيه وبقت ب 15 وانا جبتها ب 15 وجارتي استسهلت وجبتها ب 20 اقرب وهكذا احنا بنتكلم على سلع بسيطه ما بالك بقى لو بنتكلم على يعني كل يوم بتجيب الحاجات الاستهلاكية الخضار والفاكهة والبيض واللبن والحاجات اللي احنا كل يوم بنجيبها فلو المواطن بس عنده سنة وعي هيوفر سنة يعني وعي. سنة وعي نقلل شوية موضوع الطلبات بالتليفون لانه في ناس عاملة سعرين وسعر للتليفون وسعر اللي جاي بنفسه فانا يعني في حاجات كتير عايزة تتعدل هنا بقى طب. الدور الرقابة حضرتك بتقول عليها هنا الرقابة في ايه جهاز حماية المستهلك تبقى القانون دوره في انه يفتش على فواتير الحاجات دي عند التجار تمام جايب مصدرها منين مشتريها من ده سعرها بكام وباعها بكام باعها في فواتيرها فين دفعت الضريبه ولا لا السلع منتهيه الصلاحيه ومش منتهيه الصلاحيه حتى في الحاجات اللي مش السلع مش غير السلع الغذائيه يعني ممكن في فرامل ممكن ازاز عربيات هو بيفتش على كل الحاجات دي ويشوفها صالحه ف ده ملخص يعني اللي حاصل اقتصاديا ان البنك ده تفكير البنك المركزي في السياسة النقدية بتاعته الدولة هتعمل معرض من اول يناير في تنبيه على وضع الاسعار على السلع الناس بقى دورها الضلع الرابع ده لازم يشتغل انه انا يعني افعل قانون العرض والطلب تمام والحاجة اللي سعرها في السماء قوي قوي قوي قوي انا مش هموت لو ما جبتهاش يعني علشان برضو ما كنش سبب في انه غيري ممكن يكون ظروفه الاقتصاديه لا تسمح فهو هيتحمل هو العبء بالضبط اسمح لنا يا فندم هناخد فاصل ونواصل حوارنا مع حضرتك ده الفاصل هيكون لموجز انباء الواحده والنصف اتفضل موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه موجز أنباء الواحدة والنصف نجدد لكم التحية وزير المالية يعلن أن مشروع موازنة العام المالي الجديد يركز على أولويات التنمية وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وزيرة التضامن الاجتماعي تزور مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357 وتناشد بمساندة هذا الصرح الطبي العظيم مسيحي فلسطين يبدأون التوفد على كنيسة بيت لحم للاحتفال بعيد الميلاد المجيد العراق يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا للأكراد في باريس ويطالب بضرورة مكافحة العنصرية أوكرانيا تطالب بتصفية المصانع الإيرانية التي تصنع طائرات مسيرة وصواريخ تستخدمها روسيا في حربها مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين في قصف روسي على وسط مدينة خيرسون الأوكرانية هونغ كونغ تعلن أنها ستعيد فتح حدودها تدريجيا مع البر الرئيسي للصين في يناير المقبل بعد إغلاقها لمدة 2 لمواجهة جائحة كورونا وزراء خارجية اليابان وخمس دول من أسيا الوسطى يتفقون على تعزيز التسوية السلمية للنزاعات من القاهرة أيها السادة قدمنا لكم موجز أنباء الواحدة والنصف لقاؤنا للإخبارية التالية يكون مع دقات الثانية والنصف حيث الفترة الإخبارية الثانية مطلوب من كل وطني من كل وطنية مطلوب من كل مصري من كل مصرية مطلوب من كل وطني من كل وطنية مطلوب من كل مصري من كل مصرية من كل أب من كل أم Yeah. الحوار مستكمل مع كاتبنا المفكر المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. لقاء مواجهة يعني حوالي تنسيم 7 أيام ونستقبل 2023. أمور كثيرة جدا كانت يعني موضع إطلاق العديد من الشائعات، واستوجبت أنه يعني المسؤول الأول في الجهة التي طالتها هذه الشائعة يعني أطل على المواطن وشرح له بوضوح وقدم له كل ما يعني يمحو هذه الشائعات من جذورها. لماذا في هذا التوقيت بالذات هذا الأمر الذي يطال بعض الأمور التي تتعلق بتاريخ مصر ومستقبل مصر وثوابت مصر يا أستاذ أحمد؟ طب يعني انا طبعا اقصد فاهم قصد حضرتك يعني وفاهم الموضوع، مصريين كلهم عارفين، لكن النقطه اللي نقف عندها دكتور هشام انه في مش بس المسؤول الاول في الهيئه او الشركه اللي حضرتك بتكلم عنها هو اللي خرج. انا اقصد يعني كل الجهات لكن احنا في امور ما في رسائل برضو كان المفروض نفهمها من الاول. يعني لما يبقى في رئيس في 2014 أصر أنه القناة الجديدة تتعمل بأموال المصريين، في أكتر من كده رسالة أنه حرص على أنه الأموال الوطنية هي اللي توظف في المشروعات الوطنية في الأرض اللي ممكن نسميها بلا مبالغة دي أرض مقدسة. في أكتر من كده رسالة؟ طيب لما يبقى في حاجة تانية برضو والناس ما تنتبهش ليها، انه لما يجي تبقى فيه ضغوط انه تمثال ديليسيبس يرجع للقناة والدولة المصرية ترفض وتصر على وضعه في المخازن او في المتاحف باعتباره اثر، يعني مش ملوش دلالة تانية، فده مش اصرار على انه كل مظاهر الاجانب ونفوذهم اللي كان موجود يختفي في مصر يختفي فترة من الفترات يختفي. طب مش نفهم يعني الناس مش في رسائل نستوعبها ونفهم طبعا. ولازم الرئيس يطلع بنفسه يقول كل حاجه. فانت قدام ده موضوع ديليسيبس ده شغال عليه شركات كبيره لان فرنسا كلها واقفه ورا الموضوع وعندهم شركه، وده زعم بقى انه هيجيب سياحه وانه هيجيب ناس تروح تزور وناس مش عارف ايه، لكن في اصرار من الدوله انه لا يعني لا وهو دلوقتي مش موجود فعلا تمثال، وفي التفكير في تمثال تاني بقى يمثل الفلاح المصري، ده نهر دماء المصريين اللي حافر القناة اللي عمل بيتوازى مع نهر الماء بالضبط. فانت يعني لما يتعامل الدولة المصرية دي لما تعمل فيلم عظيم ما تعملش من 50 سنة عن حرب 56، الشركة المتحدة دي لما تعمل فيلم من جزئين كل جزء ساعة اسمه العدوان الثلاثي ويبرز تضحيات شعبنا وصموده في مواجهة مؤامرة على قناة السويس، طب ده كانوا ثلاث دول وبعدين يعني كانت قوة رهيبة جدا، قوة كبيرة طبعا. هما كانوا القوتين العظميين الموجودين ما كانش الاتحاد السوفيتي وامريكا، هما دول فرنسا امريكا وفرنسا دول اللي جم حربونا. لكن اقصد ان انت تركت المجال 50 سنة لقوة الشريرة منهم هذه الجماعة المجرمة الارهابية دي قعدت زن على الناس ان حرب 56 دي هزيمة وان احنا توكسنا واتنكسنا وان احنا تاريخنا كله هزائم على عكس الحقيقة. يعني احنا دخلنا حرب عشان نرجع القناة فرجعناها، دخلنا حرب عشان نرجع القناة ونبني السد العالي بنيناه، وفضل عبد الناصر ومش ايدن وساو الامبراطورية البريطانية تراجعت من دولة عظمى لدولة كبرى وبقت حاجة كده موجودة زي باقي الدول يعني زيها بلجيكا وهولندا ويرجع هذه الجماعة المجرمة 50 سنة بتقول للناس اتهزمنا وتوكسنا، حتى ما فيش اعتبار لدماء الأبطال بتوع بورسعيد، ما فيش اعتبار للتين مليون مواطن مصري راحوا من أسوان لغاية اسكندرية كلهم طلعوا على بورسعيد يتطوعوا علشان يدافعوا عن بورسعيد والقناة، ما عندهمش حتى تقدير لدول العالم. يعني احنا الدول العربية الشقيقة ما الدول دي المواني قفلت قصاد البضائع البريطانية والفرنسية والأمريكية، ما في الدول دي دمروا خطوط البترول عشان ما يروحش للدول الغربية العمال لوحدهم ما حدش قال لهم. ما هو الدول العربية الشقيقة دي اللي جول جمال هنا من سوريا يعمل عملية استشهادية ويستشهد مع القوات المصرية، ما الدول العربية دي اللي عبد الهادي البكار قال هنا القاهرة من دمشق من إذاعة دمشق، ما هو دول العالم اللي قعدت تتظاهر معنا. طب يعملوا اعتبار للناس اللي تظاهرت مع تضامنا مع مصر في تأميم القناة لغاية يعني أمريكا الجنوبية على فكرة، يعني شوف كم اعتبار قوة الشر دي مش عاملها له حاجة، فجأة بقت القناة بيحبوها في سماعة الأذن في الاستوديو مخرجنا الزميل كريم فرج يعني بيقدم التحية طبعا وتهنئة، وإحنا كلنا طبعا يا كريم لأبناء محافظة بورسعيد الباسلة طبعا بمناسبة عيدها القومي كل التحية اللي كان امبارح أعتقد يا صاحبي طبعا 23 فطبعا والفن كان موجود ده فريد شوقي ده يعني قالوا له مش هتعمل حاجة عن بورسعيد، جابوا جمال عبد الناصر وقال له فعمل كان عامل شركة جديدة اسمها أفلام العهد الجديد يعني علشان بعد 52 يعني العهد الجديد تيمنا بالفترة يعني فعمل جاب كل نجوم مصر ده تشوف فيلم بورسعيد ده مفيش في حد تقريبا مفيش نجم ما مثلش فيه وصرف عليه 30,000 جنيه وطبعا فيلم يعني تكلفته عالية لانه 30,000 جنيه معايير بموازنة يعني قول دلوقتي 300 مليون ولا بعد الحدث بمدة بسيطة يعني ده 57 فوائل 57 على طول ما استنوش فكل ده تطلع قوة تزور التاريخ وتزيفه، تيجي الدولة المصرية لما تعمل الشركة المتحدة تعيد تصحيح التاريخ وتكتبه من جديد، الرئيس يستقبل أبطال المقاومة في 56 يستقبلهم في أبريل 2017 في مؤتمر شباب الإسماعيلية وكلنا فاكرين اللقاء الحميمي وكان يعني سميح الكفراوي وخدها بالحضن وقعدوا ناس طبعا كل أبطال المقاومة كان سبعة يعني المناضلين كل المناضلين 2017 دول كان سنهم عدوا 80 تقريبا أو حاجة وبعدهم يعني ناس توفت فعلا بعد اللقاء يعني كما لو كانوا مستنين حد يكرمهم فالدولة كرمتهم في أكبر يعني مسؤول فيها. وبعد كده الدولة عملت الفيلم اللي بقول لحضراتكم عليه العدوان الثلاثي وصحح وتعيد كتابة التاريخ. طب كل دي مش رسائل طبعا ان احنا نفهم قيمة الموضوع اللي نتكلم عنه صحيح. ومقداره عند الدولة المصرية عشان نرد على الإشاعات من غير ما يعني ما حد يشوش في دماغنا ولا يشتغل عليها. عاوزين ناخد فاصل لو تسمح لي محمد كريم مش عارف ايه الموضوع لكن يبدو يا كريم انا بقرأ افكارك عن بعد اهوت عاوز يقدم تهنئة لمحافظة بورسعيد وشعب بورسعيد الجميل الذي هو جزء لا ينفصل على الإطلاق من الوجدان الشعبي المصري الجمعي. أمان عليك أمان يا مسافر بورسعيد، أمان عليك أمان يا مسافر بورسعيد، أمان من بورسعيد إلى قلب القاهرة مرة أخرى. أهلا بكم، نجدد التحية بحضراتكم ومواجهة على هواء البرنامج العام. كاتبنا الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، في نقطة كده دايما الواحد لما بيجي يفكر بيقولوا إن هي دي محور الاتصال دائما التي يجب أن يكون بين الدولة والمواطن، هو أنا مش محتاجة رقيب عليا، أنا مش محتاج إن أنا لازم يبقى ورايا حد بيشوفني بعمل صح ولا غلط. الدول الكبرى نجحت بذلك، نجحت ان المواطن كان حريص على نفسه قبل ما يكون حريص على دولته، لان هو حرصك على نفسك هينجحك وهينجح الدولة. يعني ما زال برضو فكرة البيروقراطية، ما زال فكرة ان المواطن مشيها كده الامور لسه ببساطة بحبي ودي كده ومع ذلك لو كل واحد التزم وبقى ملتزم يتقال عليه ده ملتزم وشديد وصارم، في حين ان ده مش صرامة، ده طبيعة العمل في اي مكان. ازاي رسالة حضرتك للمواطن، ازاي نتخلص من ده؟ سواء بقى تاجر بيتلعب بالاسعار، سواء بقى طبيب بيتاخر على بيتشيته، مهندس بيغالي في في في في مواد البناء ومعاملته مع الـ مع مع الـ يعني نقدر نقول اللي هم سمصرة البيع والشراء. كثير من المعاملات اليومية، يعني انت لو لاحظت، انا مش بتكلم على شخص معين ولا بتكلم على جهة حكومية، انا بتكلم على المواطن المصري بكل طوائفه وفئاته. احنا عايزين نتخلص من البيروقراطية، مش الحكومية بس، البيروقراطية الشخصية. ما هو هي المسألة كلها دايرة، الكل واقف فيها وبتدور وكلنا بندور معها. لكن يعني باختصار، احنا من 2014 برضو اتعمل، وبرضو ما ممكن تكون ناس ما انتبهتش الحكاية دي وسببها، انه اتعمل وبالمناسبة برضو تواجه، لان في قوة مش عايز اي حاجة مفيدة للصناعة الدولة الحديثة، بتحارب الاقتصاد الاول عشان ده عصب بتحارب كل حاجة. وهفكرك اهو، يعني مش تعمل قانون الخدمة المدنية اتهاجم قد ايه؟ مش عايزين عجلة او ميكانيزم او آلية العمل جوه الجهاز الاداري الحكومي للدولة المصرية يبقى بكفاءة، لانه طالما هو مش بكفاءة هي هتفضل معطل الدنيا كلها وموقفنا زي ما احنا، او يرجعنا لورا كمان ومطلع روح الناس في الاجراءات في التعامل مع الدولة. الدولة طلعت قانون الخدمة المدنية وعملت موضوع الحكومة الالكترونية وعايزة تدير، بس طبعا لسه ما نقلتش عشان كده الناس مش هتحس دلوقتي، لكن لما تروح تنقل للعاصمة الجديدة وتدير الدولة المصرية كلها من هناك ويبقى كله إلكتروني، الناس ممكن تحس. لكن لغاية ما ده ما يحصل، احنا محتاجين رقابة صارمة على الناس في كل حاجة. اولا الناس بتتعامل مع المواطنين يعني. دلوقتي يعني ممكن بعد شوية يجي الإعلان بتاع الرقابة الإدارية انه اشتكي لو ما معك، لو شفت حاجة بلغ وبلغنا، وده بيدور على كل الشاشات القنوات كلها، موجود الرقم فيه صح ولا لا، وموجودة أرقام النيابة الإدارية صح ولا لا، وموجود النائب العام وعامل موقع على الإنترنت وعامل البلاغات من خلال الواتساب. فاضل بس يعني أنا أناشد أجهزة الإعلام أنها تنشر الأرقام دي أكتر وأكتر، خصوصا الجهات اللي مش يعني ممكن الرقابة الإدارية ممكن تعبى عاملة ده إعلانيا مثلا عشان تنشره أكتر، من في جهات تانية ممكن مش عاملة إعلانية، النائب العام مثلا عنده صفحته على الفيسبوك لكن مش كل الناس على الفيسبوك. أنا أتمنى أجهزة الإعلام تنشر زي ما نشرنا كده الأرقام بتاعت بلاغات مجلس الوزراء وبلاغات التموين ال 19528 والحاجات اللي فيها تعامل مع الناس مباشرة. لكن على المواطن برضو أنا أتمنى كل مواطن دلوقتي يبقى معاه الأرقام كلها، يبقى معاه لستة كده، دي بلاغات مجلس الوزراء، دي بلاغات الرقابة الإدارية، دي بلاغات النيابة الإدارية. لما لقى موظف، طب ممكن مواطن، أنا آسف المقاطعة سامحني أرجوك، لا تفضل، ممكن مواطن يقول لك يا عم ما أنا ممكن أتصل ومحدش يرد، هل يعني لديك ما تدفع به يعني قولك هذا لدى أحد المواطنين؟ أنا بسألك وأنا عارف أن أنت في موضوع عند حضرتك اتصلت بهذه الجهة وكان هناك علاج. لا كتير استجابات كتير بس هو دلوقتي للشفافية بيديك رقم بالشكوى عشان تبقى تتابع وضمانت ان شكوتك تسجلت بالتاريخ باليوم باسم اللي خدها ومعك رقمه، فده دليل على اللي استقبل منك الشكوى، مش دليل عليك. وعليه ان هو في الاخر بيتحاسب، انت عندك البلاغ رقم كذا عملت في ايه. بس هو الفكرة في ايه، ان احيانا ناس بتقول بلاغات مش مكتملة الاركان يعني، وده برضو بيفوت على ناس كتير انه يقول حصل معاه كذا بس ما يقولش التوقيت بتاع الواقع، او يقول التوقيت بس ما يقولش اليوم، او يقول اليوم والتوقيت بس ما يقولش الساعة مثلا، ممكن يبقى انت على مدار يوم وممكن يقول الثلاثة ما يقولش التفاصيل او ما يقولش الضرر اللي واقع عليه وهكذا. لازم الشكوى تبقى دقيقة مستوفاة كل حاجة، ولازم البلاغات الخاصة بالفساد لازم نقول اسمنا والرقم البطاقة بتاعنا عشان الكيدية، عنصر الكيدية ده يتراجع ونحجمه ونسيطر عليه. مش كل حد زعلان من واحد يروح يبلغ ويقول لك ده فاسد وبيتعامل مع الناس بالشكل الفلاني. لا، البلاغات الخاصة بالفساد تحديدا يعني، ممكن البلاغات الخاصة بالإهمال ممكن نسبة يعني المعلومات اللي بتسأل أقل شوية، لكن البلاغات بتاعت الفساد عشان دي فيها سمعة ناس وفيها مستقبل ناس لازم تبقى البطاقة والاسم وبتاع، فالناس تبقى جاهزة. لكن الناس تروح تبلغ وتيجي لما يسألوها عن اسمك وبتاع ما تكملش البلاغ، لأن في حاجات إلكترونية صوتية، رسالة صوتية في ناس ما بتكملهاش وبتهرب. فلازم نبقى احنا دي معركة مصر كلها، الدولة عليها أنها تضرب بيد من حديد على كل مهمل وكل مش بس فاسد بس، لا هي عاملة موضوع الميكنة وعشان تقلل تعامل الناس مع الموظفين ويبقى فيه شفافية ويبقى من بعد كله بيطلع، فالناس فكرة انك تدفع رسوم غير قانونية ده كله يتراجع ويقل، وعاملة قانون الخدمة المدنية عشان الناس تتنافس وما يبقاش موضوع الأدمية ده السبب في الناس تترقى وخلاص، يبقى الواحد قاعد مستنى دوره يترقى، اشتغل ما اشتغلش، عمل ما عملش، حدث نفسه ما حدثش، طور نفسه ما طورش مش مشكلة. وعاملة موضوع التعامل من بعد وعاملة موضوع، لكن في إجراءات كتير لازم الدولة تعملها، الضرب بيد من حديد على كل فاسد، والضرب بيد من حديد على كل مهمل، والضرب بيد من حديد على كل من يعطل مصالح الناس، الناس اللي تقول لك السيستم واقع وهو مش واقع، الناس اللي تقول لك السيستم واقع عشان تقوم تعمل نسكافيه وترجع، الناس اللي سايبة البتاع وبتصلي بالساعتين. يعني انت عندك فرض ربنا ما قالكش انك تعطل مصالح الناس، ده فرض ربنا، ده ربنا مدي تيسيرات وتسهيلات في الصلاة علشان الناس يعني المليون يعني يصلي بس يعني بلاش لا ده الناس بتقعد بالساعة وفي طوابير ناس وقفة فمين يتحمل ذنب الناس الوقفة دي وفيهم من مريض وجاي من بلد وفي قطر هيفوته ومتكلف قد كذا وإذا قعد هيبات ليلة هيدفع قد كذا وإذا تأخر هيتغدى بره هيدفع قد كذا فناس ناس يعني نراعي ظروف الناس ونرحم الناس لكن ده نداءات لا يكفيها لازم الرقابة الصارمة الناس تنزل تشوف شغلها الموظفين الكبار يفتشوا بشكل مفاجئ على المصالح المصالح الوزير عنده كذا وكيل وزارة ينزلوا يفتشوا المحافظ عنده كذا رئيس حي ينزل يفتش عنده كذا رئيس مدينة يروح بنفسه لازم الموضوع اللي قالت عليه الأستاذ نسيم ده البيروقراطية والروتين إذا تصلح حال مصر كلها يتصلح إذا اتحل كل يعني أو نص معاناة المصريين هتتحل يعني عارف ده لو اتحل ممكن الناس تستحمل التضخم وزيادة الأسعار حلقة واحدة في هذا الإطار لا طبعا إذن في القادم يوم الاثنين تستأنف إن شاء الله اليوم الاثنين أو السبت القادم إن شاء الله زملاء وإن شاء الله السبت القادم بإذن الله يكون آخر يوم في 2022 إن شاء الله يكون فاصلة واصلة ب 2023 إن شاء الله كل الخير إن شاء الله متفائل يا دكتور بيا جدا طبعا طبعا تفائلوا بالخير في ناس كبدون. بتاخد ان الرقم فردي عارف انت على نظرية ان الرقم فردي لا انا بتفائل لانه في ثقة في الاخلاص مش بتكلم على الدولة بتكلم على عموما يعني وكل حضرة الشخصية احمد دايما بيقول حضرة المواطن المصري طبعا كل التقدير لحضرة المواطن المصري المفكر المحلل السياسي الله يخليك شكرا تحيا مصر انني على يقين من قدرة المصريين على العطاء فهي الميراث الذي خلفه أجدادنا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر واري على مفلسينك اللي من زمان شارينك واري على مفلسينك اللي من زمان شارينك وباعوا الراحة وباعوا الراحة تحيا مصر مصر تحيا رجالتها عين الصحية تحيا مصر مصر تحيا رجالتها عين الصحية على الحدود جنود الدود وتحية لكم من قلب القاهرة لفريق عمل مواجهة يوم السبت رأفت موسى على هندسة الهواء رئيس التحرير أحمد دياب دكتور هشام محفوظ وتنسيم البدراوي من أسرة المذيعين وكل الشكر لكريم فرج في الإخراج.